بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين؟ فقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد، وفيه جاريتان تلعبان بدف. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا في بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وأنا جارية فقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة رضي الله عنها: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسرني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على الله. حدثني هارون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث وأمثالها احتج بها أهل العلم على جواز غناء الجواري والنساء في الأعياد والأعراس إذا لم يكن عندهم رجال، والغناء لا محذور فيه ولا بزمار. وفيه جواز ضربهن بالدف إذا لم يكن فيه صلصلة ولم يكن مصلصلا وليس معهم مزمار ولا بحضرة رجال أجانب. أما الضرب بالطار وكذا الغناء بمكبرات الصوت، يكبر الصوت الذي يسمعه الرجال، أو المزمار أو الغناء الذي فيه محثور مما فيه خلل في العقيدة أو مدح كاذب أو هجاء وسب أو غيبة ونميمة أو وصف كاذب، فكل هذا ممنوع. فالغناء الجائز لما يكون بين النساء خاصة في الأعياد والأعراس للنساء فقط، مثل ما ورد عن بعض الأنصار: أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. مثل هذه الغناء يكون بين النساء وبين الجواري في الأعياد وفي الأعراس. أما مكبرات الصوت الذي يسمعها الرجال هذا ممنوع، أو وكذلك إذا كان في اختلاط رجال بالنساء، وكذلك إذا كان في مزمار أو صلصلة أو فيه محذور مما سبق خلل في العقيدة أو هجاء أو سب أو مدح كاذب، كل هذا ممنوع. وقوله في الحديث الجارية الثانية: تغنيان وتضربان، يعني تضربان بالدف. وفيها في هذه الحديث جواز اللعب بالحراب والدرق في المسجد، من قوله قال عائشة رضي الله عنها: يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون. ففي جواز اللعب بالحراب والدرق في المسجد إذا كان فيه سعة، إذا كان فيه رحبة. ومثله ما يسمى بالعرضة، وهي عرض السيوف في المسجد إذا كان فيه متسع كرحبة المسجد، وكذا عرض الرماح وآلات الحرب لما فيه من التدرب على الجهاد في سبيل الله. كل هذا لا بأس إذا كان المسجد فيه سعة في رحبة، فاللعب بالحراب والدرق وعرض السيوف والرماح وآلات الحرب فلا بأس لما في هذا من التدرب على الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة وهم يلعبون. وفي نظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة وهم يلعبون فيه جواز نظر المرأة إلى الرجال وهم يلعبون أو يصلون أو يمشون، وذلك بأن تنظر المرأة إلى العموم، هي عموم الرجال، فلا بأس المرأة تنظر إلى عموم الرجال وهم يلعبون الحرابة والدرق أو وهم يصلون أو وهم يمشون فلا حرج، بخلاف نظرها إلى الرجل الواحد فليس لها أن تنظر إليه وتتأمل وتتأمل محاسنه، كما أن الرجل إذا نظر إلى عموم النساء أو نظر طريقة كذلك المرأة تنظر طريقها لا بأس. أما نظر المرأة إلى الرجل الواحد تتأمل محاسنه أو نظر الرجل إلى المرأة يتأمل محاسنه هذا حرام ولا يجوز. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال سبحانه وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرة أهله وهوايته ما يهوونه إذا لم يكن فيه محذور، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تنظر إليهم وهم يلعبون لأن هذا لا محذور فيه، وكانت صغيرة السن، ولهذا قال فقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحديث على اللهو، والعربة يعني التي مشتهية للعب المحبة له لأنها صغيرة السن. كذلك كونه صلى الله عليه وسلم ترك الجواري عندها يلعبن وتلعب معهم كل هذا مراعاة لها لأن هذا لا محذور فيه، وهذا في حسن خلق صلى الله عليه وسلم وإناسه أهله وهوايته ما يهوونه إذا لم يكن فيه محذور. نعم لا يلعبون بالحراب والدرق تفوه مع الجواري. نعم. حدثني هارون بن سعيد بن الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. بعاث حرب، في حرب ضروس كانت بين الأسود والخزرج، خذت على الأخضر واليابس، فهاتان جالس تغنيان بغناء يوم بعاث. نعم. فاضطجع على الفرس وعندي دخل نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه. نعم. وكان المتصل في الأوس. نعم. فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. وفيه جواز الإنكار التابع والتلميذ أما بحضرة شيخه ومعلمه إذا كان يعتقد أن هذا منكر، ثم أستاذه وشيخه بعد ذلك يسدده أو يخالفه، ولهذا أنكر أبو بكر رضي الله عنه على الجاريتين وعائشة الغناء، وظن منه أن ذلك محرم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جائز وأنه لا بأس به، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، إنما أنكر عليه إنكاره ولكنه لم يعنف عليه الصلاة والسلام، فدل على هذا أنه لا بأس به بالإنكار التابع أمام متبوعه وأمام مرؤوسه إذا كان يعتقد أن هذا منكر، لأنه قد يظن أن رئيسه التابع لم ينتبه لهذا الشيء أو أنه يكرهه، ثم بعد ذلك يوافقه أو يخالفه الرئيس أو المتبوع أو الشيخ. نعم. إذا لم يكن هناك يعني عموم على العموم يعني ما يتأمل بحسن المرأة ينظر إلى النساء وهن يصلين في مصلى العيد، نظر العموم هذا. نعم. لا لا، عرضة ليس المراد العرض له، العرضة العرضة اللي فيها مصلحة جهاد، عرض الرماح والسيوف. نعم نعم نعم. لا للنساء، ولها نساء خاصة، ولهذا قال العلماء ويسن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف للنساء، هذا من النساء خاصة. نعم. نعم. مجرد عرض السيوف أو فيه صوت؟ نعم. مجرد عرض السيوف. نعم، عرض. هذا هو عرض. عرض لعب. لو كان فيه غير محذور فيه لا بأس. إذا كان مثل ما غنى الأنصار، قال والله لو والله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. هذا أيضا يقول في حفر الخندق وفي الجهاد، لا بأس. نعم. لا، معروف للنساء، إنما جاء رصة فيه للنساء. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها النبي قال عائشة خدي على خد، فأقامني خدي على خد، يعني أنا ينظر تنظر إليهم وهو أمامها من جهة عاتقين. نعم. واستمرت حتى ما ملت، ولهذا قال حتى إذا ملت قال حسبك، يعني يكفيك، قلت نعم، قال فذهبي. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرقصون يزفنون يعني على هيئة الرقص، يعني توثب بالسلاح واللعب، يعني على محمول على توثبهم بالسلاح يشبه الرقص، يقفزون ويعرضون. نعم. قال جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكرا في المسجد. وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبيد بن عمير قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت للعابين وددت أني أراهم، قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعابين اللي يلعبون في الحبش، يعني صرف مبالغ، لعابين هم الحبش الذي يلعبون في المسجد. نعم. وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد، قال عطاء فرس أو حبش؟ قال فرس، يعني من الفرس أو الحبش، فرس. نعم. فرس أو حبش؟ قال وقال لابن عتيق بل حبش. وحدثني محمد. أنظر بين أذنيه في التثنية، يعني مرة بين هذه الأذن والعاتق ومرة بين الأذن الأخرى والعاتق الآخر، مرة تنظر من هنا كتف الأيمن ومرة تنظر من كتف الثاني، هذا في حسن خلق عليه الصلاة والسلام وسماحه لها. نعم، لأن هذا مباح وهي جارية حديث السن، فهي مرة تنظر بين أذنيه، مرة من جهة الكتف الأيمن ومرة من جهة الكتف الثاني، مرة من هنا ومرة من هنا، تضع رأسها على كتفه وتنظر إليهم وهو أمامه، ومرة تضع رأسها على الكتف الأيسر عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فهو إلى الحصباء يحسبهم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. نعم، هذا من باب الإنكار، عمر أنكر عليه يحسبهم الحصبة، يعني الحصبة الصغار، يحسبهم إنكارا عليهم مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه، ظن منه أن ذلك لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعهم يا عمر اتركهم، ما فعلوا شيئا منكر، فعلوا أمرا مباح في رحبة المسجد واسعة، فيه تدرب تمرن على الساعة السلاح والجهاد. فعمر رضي الله عنه حصبهم، يعني يرميهم بالحصبة الصغار، وهي الحصبة الصغار، انكارا منه كما انكر ابو بكر على الجاريتين. شو كلام النووي عليه؟ قول دخل عمر بن الخطاب، قال دخل قوله دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو بيده الحصبة يحصبهم. الحصبة ممدود هي الحصى الصغار، ويحصبهم بكسر الصاد أي يرميهم بها، وهو محمول على أن هذا لا يليق بالمسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، والله أعلم. هذا ليس بصحيح كلام النووي، بل محمول على أن عمر ظن أن لعبهم ممنوع في المسجد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتركه. محمول على أن عمر ظن أن لعبهم ممنوع في المسجد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتركه. هذا غريب من النووي رحمه الله، كيف يحمل عهد ومحمول على هذا لا يقصد المسجد؟ نعم، يعني محمول الصواب أنه محمول على أن عمر ظن أن هذا ممنوع وأنه لا يجوز، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا محذور فيه. نعم، كون النبي لم يعلم به كيف هذا؟ الرسول يشاهدهم، عائشة تنظر إليهم من بين كاتفيه ولم يعلم به، والأحاديث الأخرى الكثيرة التي صرحت بأنهم يلعبون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من العجائب اختلاف الناس في الأفهام. محمول على النبي لم يعلم بهذا، والأحاديث صريحة فيما سبق أنه أقرهم على هذا وهم يلعبون، وعائشة تنظر إليهم وهو بين كتفين من هنا ومن هنا. نعم، كتاب صلاة. نعم، في رحبة، في رحبة المسجد. نعم نعم نعم، حرب بالسيوف لا بأس إذا كان ما فيها محذور، يعني خارج المسجد من باب أولى. إذا جالس في المسجد جالس خارج المسجد من باب أولى، العرض فيها مصلحة، فيها تدرب على الجهاد تمرن. طيب نعم نعم، لا بدون طول، من دون دف، عرضة بدون دف. نعم، أخ يسأل أن يقول العرضة في الوقت الحاضر. نعم، يقول عرضة في السيوف، يقول لا بأس عرضة في السيوف لا بأس. نعم، كتاب صلاة الاستسقاء. نعم، سم. لهذا في يوم العيد، مثل ما سبق في الأحاديث ما نعلم أنه في غير يوم العيد، ولهذا قال أنه دعهما يا أبا، فإنها أيام عيد. التعليل يدل على أن أيام العيد لها خصوصية، قال دعهما يا أبا فإنها أيام عيد. نعم، ظاهر تعليل النبي قول دعهما يا أبا فإنها أيام عيد، ظاهر أن هذا خاص بأيام يوم العيد. الأعراس كذلك جاء فيها، في الأعراس بين النساء الجواري، مثل ما جاء في الحديث كانت الأنصار يردوا أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. كلمة غناء بين النساء فيما يتعلق بالزوج وما يتعلق بالزوجة، شيء لا محذور فيه، ليس فيه كذب مدح كاذب ولا قول باطل ولا غناء ولا هجاء ولا سب، كلمات في مدح الزوج وقبيلته وما أشبه ذلك. نعم، كتاب صلاة الاستسقاء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. نعم، وهذه الحديث فيها مشروعية صلاة الاستسقاء عند حصول الجد والقحط، ومشروعية صلاة ركعتين وخطبة ودعاء مع رفع اليدين وتحويل الرداء واستقبال القبلة، كل هذا مشروع، تقاب صلاة الاستسقاء، يصلى ركعتان في صحراء قريبة من البلد، ويكون فيها خطبة قبل الصلاة أو بعدها، ودعاء مع رفع اليدين واستقبال القبلة. وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم إلى مشروعية صلاة الاستسقاء وأنه يصلى ركعتين. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يسن لها الصلاة، وهذا مخالف النصوص، قال إنه يستسقي بدون صلاة، لعلها لم تبلغ الحديثة، وأنه تأولها الصواب الذي عليه الجماهير ما دل وما دلت عليه النصوص، وأنه يشرع صلاة الاستسقاء. رحمك الله، يعني يعد الإمام يوما يخرجون فيه ويصلون، وتكون الصلاة خارج البلد، هذا هو الأفضل في صحراء قريبة من البلد من صلاة العيد، إلا إذا كان هناك مانع أو يكون مثلا البلد متباعد أو ما أشبه ذلك، وإلا الأصل السنة أن تكون صلاة الاستسقاء خارج البلد في صحراء، وكذلك صلاة العيد، ويصلي ركعتين ويخطب، والخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة، جاءها ما يدل على هذا وهذا، في دعاء تحويل الرداء، يحول رداءه تفاؤلا بتغيير الحال، أن الله يحول ما بهم من الجذب والقحط إلى الخصب والسعة، واستقبال القبلة ورفع اليدين، كل هذا مشروع. والاستسقاء على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أكملها أن تصلى صلاة الاستسقاء، صلى صلاة يعيد الإمام يوما يخرجون فيه ويصلي ركعتين ويخطب ويدعو. الحالة الثانية أن يستسقي في خطبة الجمعة يوم الجمعة، ويرفع الإمام يديه إذا استسقى، ويرفع المأمون أيديهم. الحالة الثالثة أن يدعو بدون صلاة وغير خطبة الجمعة، كما دعا النبي عند أحجار الزيت. وأبو حنيفة رحمه الله لم يرى إقامة صلاة الاستسقاء، وهو محتج بالحديث. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل القبلة وحول رداءه، ثم صلى ركعتين. نعم، قوله ثم صلى ركعتين، ثم تريد الترتيب والتراخي، دليل على أن الخطبة تقدمت الصلاة، قال ثم صلى ركعتين، فاستسقى خطب واستسقى ودعا واستقبل القبلة وحل رداءه، ثم بعد ذلك صلى ركعتين، فدل على لا بأس أن تقدم الخطبة على الصلاة، لأن ثم تريد الترتيب والتراخي والتأخر، فالصلاة تأخرت عن الخطبة. وجاءت الحديث الأخرى أيضا بتقديم الخطبة، فلا حرج أن تقدم الخطبة على الصلاة وتؤخر، الأمر في هذا واسع، ولكن الناس الآن أخذوا بتقديم الصلاة كصلاة العيد، لو كصلاة العيد فلا حرج، الأمر في هذا واسع. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم يستسقي، يعني وعد الناس يوم معين، هذا الأفضل يحدد اليوم، في النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهره إلى الناس على ظهره لما دعا، حول رداءه واستقبل القبلة ورفع يديه. نعم. في إيش؟ لا، هو إنما تشفع عند حصول الجذب والقحط، إذا كان فيه، إذا لم يكن هناك جذب ولا قحط في أظفار الحمد لله، هذا سببها، سبب صلاة الاستسقاء لها سبب وجود الجذب والقحط، أما لا يكون لها حاجة ما في داعي. نعم. إذا خلاص إذا جاءت الأمطار أمطار كافية الحمد لله حصل المقصود. نعم. الدعاء بنزول سؤال الله إنزال المطر، فإذا نزل المطر الحمد لله خلاص انتهى الأمر. نعم. جاء في بعض الحديث أن سليمان رضي الله عنه نبي الله ذهب يستسقي بالناس فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوب إلى فضلك، وكان أوثي منطقة الطير فقال ارجعوا فقد دعيتم بسقوة غير فقد سقيتم بدعوة غيركم، ارجعوا فقد دعيتم سقيتم بدعوة غيركم، رجع حصل المقصود. نعم. الحديث فيها وحول رداءه واستقبل القبلة، قلب واستقبل القبلة وقلب رداءه، الأمر في هذا واسع، لكن الأقرب أنه يحول رداء يعني تفاؤلا بتغيير الحال ثم يدعو، وإن دعا ثم قلب رداء فالأمر في هذا واسع. الحديث فيها في الواو، والواو لا تقصد الترتيب. نعم نعم هو قائم وهو قائم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، يعني إلى مبالغة في مشروعية المبالغة في رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء، في مشروعية المبالغة في الدعاء في رفع اليدين في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، إذا كان عليه رداء يرى بياض إبطيه، وإذا كان عليه قميص يعني يرى بياض إبطيه لو كانتا مكشوفتين. نعم. وحدثنا عبد بن حميد وهذا في دليل على عليه الصلاة والسلام أبيض مشرب بحمرة، هذا وصف عليه الصلاة والسلام لو كان غير أبيض هذا من أوصافه، لما كان لقيل يرى سواد إبطيه، لكن هو أبيض مشرب بحمرة. وفي أنه عليه الصلاة والسلام ينتف شعر إبطيه ولا يكون فيه شعر، ولهذا يرى بياض إبطيه، ولو كان فيه شعر لما قيل يرى بياض إبطيه، وقد أرشد أمة عليه الصلاة والسلام إلى نتف الإبط وعلى أسف ذلك أكثر من 40 ليلة. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. هذا قال بعض أهل العلم إنه إذا دعا لرفع البلاء والقحط جعل ظهر كفيه إلى السماء هكذا، وإذا دعا لحصول شيء سأل ببطون كفيه هكذا، إذا كان دعا برفع البلاء يجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا كان بطلب يجعل بطونهما إلى السماء. والصواب أنه لا فرق بينهما، وأن هذا محمول على أنه بالغ في رفع اليدين، بالغ فصار من شدة المبالغة كأن ظهر كفيه إلى السماء، من شدة المبالغة هكذا كأن ظهر كفيه إلى السماء، هذا هو الصواب. الصواب أن هذا محمول على أنه بالغ في رفع اليدين، فصار من شدة المبالغة كأن ظهر كفيه إلى السماء، وإلا فإن السؤال يكون ببطون الأيدي لا بظهورها، كاستطعام المسكين، كما تستطعم المسكين هكذا يستطع المسكين ويطلب هكذا ببطن كفيه. قول أنس. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى هذا قل أنس رضي الله لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، هذا محمول على المبالغة، يعني لا يرفع يديه مبالغة إلا في الاستسقاء، وإلا فإنه ثبت أن النبي رفع يديه في مواضع، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في مواضع، فيحتمل أن مقصود أنس رضي الله عنه في هذا يعني لا يرفع يديه يعني مبالغة إلا في الاستسقاء، أو أنه خفي على أنس رضي الله عنه نسي المواضع والأمكنة التي رفع يديه فيها في الدعاء، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء في الحج في 6 مواضع، في عرفة رفع يديه، في مزدلفة، وبعد الجمرة الصغرى، وبعد الجمرة الوسطى، وعلى الصفا وعلى المروة، هذه 6 مواضع كان يرفع يديه فيها. فيحتمل أن أنس نسي هذا أو خفي عليه، أو أن مقصوده لا يرفع يديه يعني مبالغة، لا يرفع يديه مبالغة في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء فإنه يبالغ فيها، وأما غير الاستسقاء فإنه يرفع يديه ولكن بدون مبالغة، لأن رفع يديه ثابت ثابت عن النبي في مواضع، منها 6 مواضع في الحج. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. نعم، جواب هذا جواب الأمر، جواب الأمر يكون مجزوم، ادعوا الله يغيثنا، تأمل تجد، تأمل تجد، تجد جواب تأمل، ادعوا الله يغيثنا، ادعوا يغيث، مجزوم. نعم. فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. نعم، وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها قدرة الله العظيمة في نزول المطر في الحال في الجمعة الأولى وإقلاع المطر في الجمعة الثانية في الحال، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في الجمعة الأولى نزل المطر في الحال، جاء في بعض الحديث أن النبي قال رأيت المطر تحدر عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحال جاء المطر. ولهذا قال أنس رضي الله عنه ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل المدينة، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت في الحال. هذا في قدرة الله العظيم، هذا المطر في الحال، وفي الجمعة الثانية أقلع المطر في الحال، وفيها أن المطر استمر أسبوعا كاملا. ولهذا قال أنس فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا من السبت من الجمعة إلى يقال الجمعة يقال أسبوع سبت. وفيه دليل وشاهد لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، حيث استجاب الله دعاه في الحال في الجمعتين، في الاستسقاء في الجمعة الأولى والاستصحى في الجمعة الثانية، ولو كان كذابا لما أيده الله. قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وفيه جواز مكالمة الخطيب، وأنه يجوز للمأموم أن يكلم الخطيب وهو يخطب الجمعة، كما أن الخطيب يجوز له أن يكلم أحد المأمومين، والممنوع إنما هو الكلام مع غير الخطيب، من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. في الحديث الآخر من تكلم والإمام يخطب هو كمثل الحمار يحمل أسفار، هذا إذا كان الكلام مع غير الخطيب، أما الخطيب لا بأس. وفيه أن المأموم له أن يكلم الخطيب، وله أن يطلب بعض الحوائج التي تهم المسلمين كطلب السقيا وطلب الاستصحى والدعاء للمجاهدين مثلا، والإمام يجيب الطلب إذا كان وجيها. وفيه مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة عند الحاجة ورفع اليدين في دعاء الاستسقاء خاصة. وفيه أنه إذا دعا بالاستصحاء يقول اللهم حوالينا ولا علينا، ولا يقول اللهم أمسكها عنا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا، اللهم على الآكام وهي دون الجبل، الجبل الصغير والضراب الرواب الصغار وملابس الشجر. نعم. وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة. والسنة جد، وهذا هو سبب الاستسقاء، هذا السبب، وجد السبب لما أصابتهم جد دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى. نعم. إذ قام أعرابي، يعني جد من القحط. نعم. إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال، وساق الحديث بمعناه وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، وسال وادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود. نعم. الجود، الجود المطر الكثير، والجوبة الفجوة، والوادي قناة شهر، والوادي قناة الوادي في المدينة، وفيها قدرة الله العظيمة ويدين على النبوة عليه الصلاة والسلام. ما يشير بيده ناحية إلا تفرجت، أي ناحية يشيرها بأصبعه تفرج وينقشع الغيم عنها حتى صارت المدينة مثل الجوبة، وفي اللفظ الآخر مثل الإكليل، دائرة، دائرة صحو، والمطر عن يمينه وعن الشمال على حوالي المدينة، والمدينة كان دائرة لا يصيبها شيء من المطر. هذا في قدرة الله العظيمة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وفيه علم من علام النبوة ودلائل من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول الله حق. وفيها من الفوائد أن الأنبياء والصالحين يبتلون بالجد والقحط والأمراض، فالصحابة أفضل الناس، مجتمعهم أفضل المجتمعات، ومعه نبي الله رسول الله أفضل الخلق، ومع ذلك ابتلاهم الله بالجد والقحط والأمراض. والأمراض قد يبتلون بالأمراض مثل ما حصل في النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في المدينة من غير خوف ولا مرض. قال بعض العلماء إن هذا مرض عام، ولا يدل هذا على نقصهم، بل يدل على كمالهم، كما في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يمثل الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم، وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل، يعني مثل العصابة، مثل العصابة دائرة، المدينة كانت دائرة صحوة وما حولها يمطر، يقول قحط بفتح القاف وكسر الحاء وفتحها قحط وقحط أمسك. نعم. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بنحوه، وزاد فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. نعم. أو تهمه، تهمه من همه يهمه من الثلاث، ويجوز تهمه وتهمه، تهمه من الثلاث همه يهمه وتهمه من أهم ما يهمه، يعني أن المطر اشتد وكثر حتى صار الرجل الشديد القوي يشق عليه الوصول إلى أهله من كثرة الأمطار والدحض في الأسواق، هذا الرجل الشديد. أما الرجل الضعيف ما يستطيع أن يصل أهله كثرة الأمطار، الرجل الشديد القوي النشيط تهمه نفسه ويشق عليه أن يصل إلى أهله من كثرة الأمطار في الشوارع. نعم. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث وزاد: فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين يطوى، يعني ملحفة، يعني مثل ملحفة أو الشرف التطوي، يطوى تمزق السحاب كالشيء الذي يطوى. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان، هذا من آيات الله العظيم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. نعم. في مشروعية كشف بعض جسده اللي يصيبه المطر، استئذان بالنبي صلى الله عليه وسلم يكشف بعض جسده يصيبه شيء من المطر. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حديث عهد بربه. قال النووي: الحكمة أنه حديث عهد بخلق الله وإيجاده إياه، حديث عهد بربه حديث بخلق الله وإيجاده إياه. وزاد الأبي: ولم يختلط بأرض عصي الله فيها، فهو ماء شريف كماء زمزم. ماء زمزم ماء شريف، وهذا ماء شريف. ولهذا كشف النبي عن جسده يصيبه شيء منه، لأنه حديث عهد بربه ولم يختلط بأرض عصي الله فيها. نعم. نعم. الآية: ألم ترى أن الله يزيد سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله. ظاهر الآية أنه يخلقه الله، يخلقه الله سحاب يؤلف ويخلقه الله. قال بعضهم إنه أصله ينبعث من البحر والبخار، وهذا لا يمنع. نعم. نعم. نعم. وأن الله في العلو، في إثبات العلو لله عز وجل، لأنه يعني أتى من فوق، وأن الله فوق عند ربه في إثبات العلو. الله خلقه، خلقه فوق. وهذا أيضا يرد ما قال هذا من قال إنه جاء من فوق من البحر. لا لا، هو حديث عهد بربه، هذا بخلق الله له، هو خلق فوق السحاب، جاء من جهة الفوق فوقية، فهو فوق في إثبات العلو لله عز وجل. نعم. نعم. الرد على أهل البدع من الشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين ينكرون علو الله على خلقه. نعم. يعني الجبل، جبل قريب ثارت سحابة من قبل الجبل، هذا السحاب يثور ثم يؤلف بينه. ألم ترى أن الله يزجي سحابة ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركابا فترى الورق يخرج من خلاله. ظاهر لأن الله يخلقه. نعم. حدثنا عبد الله. نعم. ها يعني هم ماء شريف مبارك، في بركة كما قال لنا وحي عهد بربه يصيب شيء من جسدها. نعم. حدثنا عبد الله. نعم. نعم. إيه خلق ربه، يعني خلقه، ولكن فيه إثبات العلو أيضا لله، ما يمنع هو إثبات العلو لأنه خلق فوق وجاء من جهة السماء، دل على خلق الله. نعم. تكوين يعني خلق، يعني تكوين خلق من واحد. نعم. ما يمنع، ما يمنع، ما يمنع. قد يكون أصله يتبخر ثم بعد ذلك يؤلف، يرسل الرياح تؤلف بينه ثم يخلق الله، ما يمنع. نعم. ما يخالف، لا ما يخالف أصل المشروع. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر وهو ابن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة، يعني هذا رحمة، وهذا من كمال معرفتي على صنع ربه وشدة خوفي منه، ومن كان بالله يعرف كان منه أخوف. فالناس كثير من الناس يفرحون، تقول عائشة يفرحون إذا رأوا الغيب، وأنت يا رسول الله يشق عليك ويرى في وجهك، فإذا مطر سري عنه. قال وما يؤمن عائشة أن يكون على عذب قوم بالريح. نعم. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، وإذا مطرت سري عنه. فإذا نعم الله عنك عندنا وإذا وإذا نسخة ثانية فإذا نعم وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قالوا فإذا مطرت الفاء يعني تعقيب لقوله خرج وأقبل وأدبر، فإذا كان الفاء هنا تكون أولى. فيه مشروعية هذا الدعاء عند وجود الريح، إذا عصفت الريح اللهم يأسلك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وهي النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه إذا تخيلت السماء ورأى الغيم، خرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه زال عنه ما في وجه من الكراهة. فعرفت عائشة ذلك في وجهه رحمك الله. قالت عائشة فسألته فقال لعله عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. سحاب جاءهم سحاب وظنوا أنه مطر فصارت عذاب. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث حاء، وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. نعم. وهم قوم هود أهلكهم الله بالريح بالريح العقيم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من كمال معرفة تعالى بربه وشدة خوفه منه، ومن كان بالله يعرف كان منه أخوة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نعم. والصبا ريح شرقية والدبور ريح الغربية، الدبور عذاب والصبا رحمة، ولهذا قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، نسأل الله العافية. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أخبرنا أبو معاوية حاء، وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان كلاهما عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. كتاب الكسوف. وفق الله جل وعلا.